أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى في سجود السهو قوله: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما ولزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. قال لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين. هذا الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يصلي بالناس ونسي التشهد الأوسط فقام، لما قام سبحوا به وقعدوا فأشار إليه فقام وراءه، فلما انتهى من الصلاة أخبرهم إن هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحديث: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. إذا فرق إن هو استتم قائما أو إنه نص أومة أو إنه لسه ما استتمش قائمة. قال: فإن استتم قائما فلا يجلس، إذا استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين يعني مكان ذلك. يبقى فيها إنه إذا لم يستتم قائما فقعد فلا سجود سهو عليه، لا سجود سهو عليه. هذا يفهم منه إن استتم قائما فلا يجلس، يبقى إذا لم يستتم قائما فليرجع ويرجع. قال: أو يسجد سجدتين، لا إذا استتم وضع منه التشهد، إذا لم يضع منه التشهد الأوسط إذا لا سجود سهو عليه. الجملة المتعلقة بعضها تفهمها مع بعض: إن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لازمه الرجوع ليتشهد، إن نهض، وكره إن استتم قائما، وكره. قال: ولزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. يبقى دي التفريع بتاعه، الأول كره إن استتم، والثاني لا يرجع يبقى يحرم إن استتم قائما وشرع في القراءة. كأن هنا لم ينظر إلى الحديث كمنطوق الحديث، إنما نظر إلى ما يفهم من وراء هذا الحديث. طيب اللي استتم قائما هيعمل إيه؟ إذا استتم هيبدأ في القراءة، الذي لم يستتم يبقى ساكت لغاية ما استتم، استراح قائمة فبدأ في القراءة. قال: فكأن هنا المقصود في القيام القراءة، فإن استتم قائما كأن بدلالة الاقتضاء، يعني إذا استتم قائما فبدأ في القراءة، كان يقول في شيء محذوف هنا، مقصد مش استتم وخلاص استقام، لا ده استتم قائما وإنه كمان بدأ في قراءة الفاتحة لأنها ركن المقصود فليس له أن يرجع. إنما الحديث يقول لنا في تفريق من استتم ولم يستتم. استتم هو زود على الحديث سيئة أنه استتم، يقول لأن القراءة ركن مقصود فإن شرع فيها لم يرجع إلى واجب لحديث المبيح. يبقى لو أن إنسانا قام ومداش يقرأ والمأمومون سبحوا به سبحان الله راح قاعد، يبقى هنا على ما يذكره فصلاة صحيحة على ما ذكر لأنه لم يقرأ، وليس متفقا على ذلك، ليس متفقا عليه، لأن الحديث لفظه ومنطوقه إن استتم فقيد بالاستتمام قائمة، وزاد عنده شيئا لدلالة اقتضاء، قال إن القيام مقتضى أنه يبدأ في القراءة، طالما لم يبدأ في القراءة يبقى ما استتمش قائم. هذا محتمل، هذا محتمل، وبناء عليه لا نبطل صلاة إنسان قام من التشهد الأوسط لم يقعد فيه ثم سبح به المأمومون بعدما وقف فرح راجع قاعدا، وإن كنا لا نقول بذلك، لا نقول إنه ارجع قاعدا تاني، لا، طالما استتممت قائما يبقى الأقرب لظاهر النص هنا إنك لا ترجع سواء قرأت أو لم تقرأ يبقى كمل. لكن فرضنا فعل الإنسان ذلك إنه قعد لأنه لم يقرأ، الصلاة صحيحة كما ترى، هنا اختيار إنه يكره له الرجوع لو أنه لم يشرع في القراءة، إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. إذا هنا يقول لنا لازم المأموم متابعته، لازم المأموم متابعته، يعني لازمت المتابعة للمأموم، يلزم المأموم، يجب يعني على المأموم أنه يتابع الإمام إذا قام الإمام، نسي التشهد الأوسط ستم قائما وبدأ في القراءة خلاص أقف مع الإمام، بس يستحب أنك تسبح بالإمام تسبيحة حتى ينتبه الإمام أنه مخطئ. ينتبه هنا فايدة التسبيحة أن تذكرة الإمام أن أنت الآن في ركعة الثالثة، أنت في ركعة الثالثة، لعلك إذا لم تسبح به يمكن فاكر نفسه الآن في ركعة الرابعة، يمكن فاكر نفسه لسه قايم للركعة الثانية. يبقى هنا التسبيح بالإمام ينبه الإمام أن في حاجة خطأ فينتبه حتى يصلح صلاته ثم يسجد بالسهو. يقول في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا متفق عليه. ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه، لما نسي التشهد الأوسط وقام قام الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله جماعة من الصحابة. ولا يرجع إن شرع في القراءة، ولا يرجع إن شرع في القراءة، كأنه اختار أنه إذا لم يبدأ في القراءة يكره له أن يرجع التشهد الأوسط، فإذا بدأ في القراءة يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأوسط. يقول لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، إذا شرع فيه يعني القراءة ركن فلا يرجع إلى التشهد الأوسط الذي هو واجب يعني كما يقول. وذكرنا قبل ذلك الخلاف في التشهد الأوسط، هل هو واجب ولا أنه هو سنة؟ جمهور العلماء على أنه سنة، عند الحنابلة أنه واجب. من شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. من شك في ركن أو عدد ركعات، يعني هو بيصلي شك أنه جاب ركوع لما جابوش الآن سمع الله بالحمد ولا يكمل قراءة نسي هو فين، يبقى يبني على أن الأصل لم يأتي بهذا الركن، يبقى طالما أنه هو مازال في العمل يبقى يبني على أنه لم يأتي بهذا الركن، لم يأتي بهذا الركن، خلص العمل وانتهى من الصلاة لا يلتفت إلى ذلك. يبقى هنا في حديث أبي سعيد المرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما يستيقن. ما استيقن يعني وهو في الصلاة يطرح الشك ويبني على اليقين. أي عبادة هنا طالما هو في أثناء العبادة يبقى لا يلتفت إلى الشك ويبني على اليقين الذي هو الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. إن كان صلى خمسا بهذه السجدتين كأنه السجدتين قامتا مقام ركعة في شفع الصلاة، وإن كان كأمر حقيقي السجدتين عمرها ما تكون مقام ركعة إلا هنا، إلا هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم شفعنا له، شفعنا له صلاة. إذا كان هو صلى الظهر خمس ركعات يبقى السجدتين قامت مقام ركعة في هذه الحالة فشفعنا، كأن صلاة ركعات ستة شفعنا له صلاته. طيب لا ده هو صلاة مضبوطة، يقول لنا كانت ترغيما من الرغام، والرغام التراب، كأنه تمريغ للشيطان في الرغام في التراب، كأنه وضع الشيطان في التراب، كانت ترغيم يعني إذلالا للشيطان، كانت إذلالا للشيطان. رواه مسلم. وبعد فراغه، بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك. إذا انتهيت من صلاتك وبعدين بدأ الشيطان يوسوس لك جبت التشهد الأوسط ولا لا عملت كذا، طالما انتهت الصلاة لا تلتفت لهذا الشيء إلا إذا كان الإنسان استيقن بعد ما خلص صلاة بعد شوية وقاعد لا من الظاهر ما جبش التشهد الأوسط، يبقى على ذلك ترجع وتجيب سجود السهو لنسيان ذلك. وهنا اليقين أنك نسيت في الصلاة يلزم عليه أنك تأتي سجود السهو، لكن مجرد الوسواس بعد الانتهاء من الصلاة هنا لا شيء عليك. يقولك بعد فراغي لا أثر للشك. ليه؟ يكيفها بأنه الظاهر أن هذه الصلاة صحيح، الإنسان مش هيصلي صلاة باطلة طالما انتهى من الصلاة وخلاص ما يلزموش الرجوع إليها. لهذا يكثر في الإنسان اللي يبقى وسوسة شيء ورا شيء فيشق عليه، يبقى كل صلاة يسجد على سجود سهو كلما تذكر شيء يمراجع تاني للصلاة مش هيخلص. فعلى ذلك يقول لك إن أثناء الصلاة لغاية عند التسليم يلزمك سجود السهو، بعد ما سلمت وانتهيت ومشيت وجاء الشيطان يوسوس لك لا تلتفت لوسوسة الشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باب سجود السهو يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور، كأن المسألة فيها خلاف، يعني إذا تعمد زيادة هل يلزم سجود السهو؟ هنا لا، ما يلزم سجود السهو، أما إذا صلاة بطلة، الذي يتعمد الزيادة هذا صلاة باطلة، لكن الذي سهى في الصلاة نسي فأتى بشيء زائد في الصلاة لا شيء عليه. من شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، هذا اختيار لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني اللي هيكون التحري، يعني التحري يبني فيه على غالب الظن في ذلك، أقول هذا مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما. هي مسألة التحري هل معناه البناء على غالب الظن؟ ده اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن الجمهور على غير ذلك. الجمهور لما يتكلم في مسألة التحري يعني ردها لليقين، ترد الشيء لليقين، معنى انك تتذكر يا ترى انا في ركعه ثانيه ولا الثالثه، لقيت الامر مشكل عليك يبقى على ذلك خليها الثانيه، ابني على اليقين. وده كلام النووي رحمه الله، انه يرد مساله التحري الى اليقين، يرجع بالحكم الى اليقين. شيخ الاسلام يرى انه لا، تحري بمعنى الظن الغالب، والحديث يحتمل ذلك، يحتمل يتحرى ويبني على الذي يراه الصواب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند الجمهور يقول يبني على الصواب، يعني يبني على اليقين الذي يراه الصواب، يعني ما استيقن منه. لو تخيلنا أن إنسانا تحرى في الصلاة وكان إماما ينفع التحري وهو إمام، يبني على غالب ظني أنا في أنهي ركعة الآن، أنا في الركعة الثالثة، طيب حقوم، طالما الغالب الظني بتاعي في الركعة الثالثة حقوم، لو كنت في الثانية المأمون اللي رايح يصدحه، يبقى رجعت في يقين ولا ما رجعتش؟ يبقى المأمون حينبهني لو أنا أخطأت في ذلك. لكن لو أن الإنسان كان منفردا وحده، مسألة أنه يوصل لتسعين في المية في هذا صعبة شوي، صعبة هو منفرد. الغالب في المنفرد أنه بيبقى متلخبط مش عارف في هذه ولا هذه. لو فرضنا أنه وصل لغالب ظنه أنه ده صح اللي هو فيه، يبقى يسجد السهو في آخر الصلاة. لكن التحري إذا كان إماما وراءه مأمون، هنا التحري ينفع معه. برضو يقول لنا هل يتشهد ويسلم، يعني في سجود السهو هل يتشهد ويسلم؟ الصواب في ذلك أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول فيه ثلاث أقوال عند الحنابلة، الثالث المختار أنه يسلم ولا يتشهد، يسلم ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد، ما هوش المشهور في مذهب ولا هو الراجح في مذهب، لكن هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه باعتبار الدليل، إنه الدليل اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع وتشهد، الحديث اللي فيه شاذ، يعني انفرد الراوي بهذه الزيادة أنه تشهد وسلم عن غيره من الرواه، يبقى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد، يبقى لا نزيد في الصلاة شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا والتكبير لسجود السهو، التكبير لسجود يعني أنه هو يرجع بتكبير ويكبر الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع، ثم يسلم. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عليه الصلاة والسلام لسجود السهو. طيب يقول لنا ابن مفلح في الفروع إن نسي سجود السهو، إن نسي يعني هو في الركعة الثانية نسي التشهد، خلص الصلاة وهو فاكر أنه التشهد ضاعت منه، بعد ما سلم نسي كمان أنه عليه سجود سهو وقام ينصرف، يعمل إيه؟ يقول عنه أنه يقضيه مع قصر الفصل، يقضيه يعني يقضي هذا السجود، سجود السهو يعني، مع قصر الفصل وبقائه في المسجد. طول ما هو موجود في المسجد يبقى ده إذا كان بيصلي في المسجد يعني، وإذا كان منفرد يصلي في البيت يبقى طول ما هو في المكان الذي هو فيه أو قريب منه. في قول تاني في عند الحنابلة أيضا أنه مع قصر الفصل وبقائه في المسجد وعدم الكلام، يعني ما يكونش يتكلم، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والأول مذهب الشافعي. وعن أحمد لا يسجد مطلقا، المعنى يعني إذا فات وقت طويل عليه خلاص ما يسجد في خالص، انتهى وقت السجود في ذلك، سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا. وعنه يسجد مطلقا، وده اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني فرضنا أنه صلى الظهر خمس ركعات ونسي أنه سجود السهو في آخرها، وبعدين انصرف وراح البيت وبعد ساعة تذكر على كلام شيخ الإسلام أنه يرجع، طيب لو كان مش على وضوء يتوضأ ويرجع يسجد للسهو. هذا قريب يعني موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، ما حددش قريب ولا بعيد عنها، ولكن يعني يليق هذا على مذهب من يقول إن سجود السهو كله سنة، إذا قال إنه سنة يبقى ما هوش واجب متعلق بالصلاة. على مذهب الحنابلة اللي حيليق على الوجوب إنه إذا كان قريبا من الصلاة أو إنه لم يتباعد كثيرا وأيضا لم يتكلم. ده سجود السهو كده، يعني ده آخر حاجة في الكلام عن الأشياء الواجبة في الصلاة واللي يتعلق بها من سجود السهو. طيب خلص الصلاة، يبقى لابد في الكلام على ختم الصلاة، أن يختم الصلاة ولم يتعرض لها عندنا هنا، فنذكر في ختم الصلاة. هذا هام جدا، أنك بعد ما تنتهي من الصلاة بعد ذلك حصلي صلاة التطوع، واللي حيذكرها لنا بعد ذلك صلاة التطوع، لكن قبل التطوع في ختم الصلاة تختم صلاتك. جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير، عبد الله بن الزبير يعني، يقول في دبر كل صلاة. الراوي اللي بيروي أبو الزبير، أبو الزبير هذا تابع اسم محمد المسلم تدرس، بيروي عن أبي الزبير وكان عن ابن الزبير، وكان أبو الزبير مدلسا. فهنا بيقول كان ابن الزبير يقول كذا، وهنا فيه شيء في النظر لتدليسه، لكن جاء في بعض الروايات قال سمعت ابن الزبير وهو يخطب يقول كذا، فانتفى التدليس. الحديث صحيح مسلم يقول كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، وهذا قيد هام، لأنه ممكن نفهم في دبر الصلاة يعني قبل ما يسلم، ولكن يقول كان بعد ما يسلم. يقول ذلك، يقول إيه حين يسلم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، وقال هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. ابن الزبير جاب ذلك منين؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيرفع صوته بها شيئا بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ورفع الصوت هنا كأنه يعلم الناس، كأنه يعلم الناس ذلك. هو ما قالش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن والناس معه، ما قالش والناس معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى يشرع للإمام أن يقول ذلك تعليما للناس، لكن كل المسجد يقول هذا الشيء، ما جاش أن كل الصحابة كانوا يقولون هذا الشيء، إنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ما يقوله عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا كان يقوله قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، هنا في زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دي رواية ما كان يقوله بعد الصلاة. أيضا جاء في السنن عند أبي داود والنسائي وأحمد من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. دبر كل صلاة، يبقى قراءة المعوذات، عرفنا المعوذتين أو المعوذتين، وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال بالمعوذات كأنه معها قل هو الله أحد تغليبا، تغليبا باعتبار الثلاثة مع بعض، اثنين اسم المعوذة ومعوذة، الثالثة دخلت مع الحكم تغليبا. في رواية قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة، في دبر كل يعني بعد كل صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالمعوذتين. وكان عقبة هو بيحكي عن نفسه أنه في مرة كان في سفر وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقى نفسه قريب منه فقال يا رسول الله علمني يعني من القرآن، علم حفظني سورة، وكان على ظني حيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم سورة كبيرة زي سورة البقرة أو غيرها، فلما قال فقال له ذلك كأنه استقل ذلك أنه يعلمه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وقرأ في صلاة الفجر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعد الصلاة نظر إليه قال كيف رأيت، فأنت اللي انت بتسألها. فهنا قال له في حديث أنه لا يقرأ بمثلهن، لا يقرأ بمثلهن يعني، أو قال إنه لم يتعوذ بمثلهن، لم يتعوذ يعني لتعتصم بالله سبحانه أن يعيذك من الشرور لا تقدر على شيء مثل هذه الصور، إنك تقرأ فيعيذك الله سبحانه تبارك وتعالى من الشرور، من الشيطان ومن شر ما خلق. فهنا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات، وفي رواية عند الترمذي بالمعوذتين. يمكن بعض أهل العلم قالوا أمرني أن أقرأ بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب بالمعوذات قالت ما هو أقل جمع اثنين، يبقى نرد عديدة لأنه خاصة قوله الله أحد، ما فيهاش قل أعوذ، ما فيهاش قوله الله أحد. يبقى على ذلك المعوذات وإن كانت الصيغة جمع، لكن حنقول أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. يبقى هنا أن أقرأ بالمعوذتين أو بالمعوذات مقصود بها السورتين. هذا الكلام كان ذكره الحافظ ابن حجر وهو يقول في باب الوفاة النبوية أنه أقل الجمع اثنان، يبقى على ذلك المقصود بالمعوذات أو بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. لكن رجع عن كلامه بعد ذلك، قال كنت أقول بذلك، قال ثم ظهر لي حديث الباب. يبقى من الممكن أن العالم يقول شيئا بناء على ما يظهر له ثم بعد ذلك ينتبه أنه أخطأ في ذلك. ففي باب آخر في فضل المعوذات، يعني هو في الوفاة النبوية تكلم وقال المعوذتين هي نفسها المعوذات، وبعد ذلك رجع عن هذا وقال لا، المعوذات يعني معه قل هو الله أحد أيضا. قال إنه هذا الظاهر من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قال تعوذ بهن، فإنه لم يتعوذ بمثلهن، لم يتعوذ بمثلهن. اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. هذه الرواية أشار البخاري لها، وذكرها الحافظ أنها في عند أصحاب السنن وعند أحمد بن خزيمة وابن حبان. الغرض بيان أنه من السنة قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس عقب الصلاة. برضو في حديث آخر رواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. حديث آخر هذا في فضل قراءة آية الكرسي. يبقى يستحب بعد الصلاة أنك بتقرأ المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ويستحب أيضا أنك تقرأ بآية الكرسي. ولاحظ اسمها آية الكرسي مش سورة الكرسي، آية الكرسي آية هي 255 من سورة البقرة، هي آية من سورة البقرة. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. الحديث صححه الشيخ الألباني وذكر له طرقه، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ضعف الحديث قال لم يثبت فيه شيء في هذا الحديث، لكن طالما إنه ثبت من طرق يبقى من السنة أن احنا نقول عقب الصلاة نقرأ بآية الكرسي ونقرأ المعوذات. طيب يقول لنا برضو في حديث آخر لأبي هريرة في الصحيحين جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور، الدثور الأموال الكثيرة، يعني الأموال الكثيرة. فقال ماذاك إنه ليه بتقولوا هذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحدون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. أصحاب الغنى الكثير أفضل، أخذوا كل حال، يبقى في الدنيا أخذوا المال وفي الآخرة لهم الدرجات العلى بسبب أنهم بيقدروا على الجهاد بالمال، بيقدروا على الصدقة، بيقدروا على العمرة والحج، يبقى هم أفضل منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم. في رواية أخرى للحديث عند مسلم أنه ذكر ألا إن بشيء إذا أخذتم به، وقال لنا في رواية ابن ماجة ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم. يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم شيء إذا عملتموه حتسبقوا كل هؤلاء الأغنياء وأدركتم من فاتكم اللي من قبلكم واللي يجي من بعدكم، حتكونوا سابقين لهؤلاء. إيه هذا الشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الحديث: وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. كنتم يعني اللي بيعمل بهذا الشيء هو أفضل ممن حوله، ممن لا يعمل بهذا الشيء، ممن لا يعمل به. فقال: إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، خلف كل صلاة 33، يبقى تسبح وتحمد وتكبر 33 خلف كل صلاة. الله، هذا يحتمل أن يكون تسبح 11 وتحمد 11 وتكبر 11 بالمجموع 33، وهذا جائز، هذا جائز. ويحتمل تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، هذا أيضا محتمل، يجوز ده ويجوز ده. الأول يعني جاء الراوي الحديث اسمه سمي، رجع إلى أهله فأخبرهم بهذا الحديث، فالبعض ممن هناك قالوا له: لا، أنت فهمت غلط، بمعنى تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33. هذا فهم صحيح، هذا فهم صحيح. ولكن لما رجع لشيخه اللي روى له هذا الحديث وهو أبو صالح السمان الراوي عن أبي هريرة، أخذ بيده وعد له إن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من جميعهن 33، إلى هنا فهمه هو أنه يقول هذا 11 و11 و11، هذا فهمه وهذا جائز. لكن الحديث نفسه جاء عند ابن ماجه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرون 33 و33 و34 و34. يبقى كأنه جمع المية 33 و33، سبحان الله والحمد لله 34، الله أكبر، جمعت المية بذلك. ويجوز يكون 33 والمئة بقول لا إله إلا الله. ده في الحديث. في حديث آخر أن في مسند أحمد أن أبا هريرة روي هذا الحديث سمعه من أبي ذر، فرجع الحديث لحديث أبي ذر، وفيه أنه قال: تكبر دبر كل صلاة 33 وتسبح 33 وتحمد 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. تبقى دي رواية أخرى في الحديث، وهذا الأفضل إنك تقول ذلك. لكن لو أن إنسانا اكتفى بأنه 11 و11 و11 جائز، جائز هذا الشيء. يبقى هنا أقل الكمال هذا وخير الكمال أنك تقول 33 من كل واحد. جاء نفس هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. أهو ده يتنافس فيه المتنافسون أنك تحافظ، ما قالش لا يفعلهما، لا يفعل يبقى بالمرة الواحدة تكفي أنك عملتها مرة واحدة، إنما يحافظ يبقى على طول غاية ما يتوفاك الله سبحانه وأنت لا تقصر في ذلك. إيه الخصلتان دول؟ قال: يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. طيب هنا في الصلوات يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 العدد. قال: فذلك 50 و100 باللسان، 50 و150، يعني انت بعد كل صلاة 10 يبقى 30، في 5 صلوات فريضة يبقى 150 بلسانك قلتها، أعطاك أقل ما يكون أعطاك، وانت أفعلنا هو أكثر من ذلك. فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، و1500 في الميزان. التشويق للثواب، لما تحس انك النهارده خدت 1500 حسنة بسبب انك قلت سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات بعد كل صلاة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك يكون 1500 في الميزان. طيب، ويكبر 34 اذا اخذ مضجعه، لما تيجي تنام بقى تكبر 34، ويحمد 33 ويسبح 33، المجموع عند النوم يعني، وانت نايم على وضوء وتقول ذلك: الله أكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، العدد 100. فيقول صلى الله عليه وسلم: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعقدها بيده. وبعد ذلك يقول هنا في الحديث: قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ يعني في أول حديث قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام: هما يسير ومن يعمل بهما قليل، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله. يعني يلاقي الإنسان نشيط عايز يقول هذا الشيء، يروح الشيطان منيمه يخليه ما يقولش هذا الشيء، يطلع له موضوع قبل ما ينام يكلم فيه زوجته يكلم فيه عياله ما يقولش ويروح نايم من غير ما يقول هذا الشيء. قال: ويأتيه في صلاته فيذكره حاله قبل أن يقولها. يجي الشيطان للإنسان بعد في آخر صلاة يذكره: أنت كان في كذا، في عندك بضاعة كذا، عندك محل كذا، عندك كذا. خلص صلاة وجري عليه وينسى يقول هذا الذكر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن الشيطان لن يتركك، لن يتركك. والله إذا يأس الشيطان منك صلت عليه غيرك، يطلع لك واحد يا فلان عايز أقول لك موضوع خلك تسأل، يا شيخ عايز أسألك سؤال، ضيع عليك أنك تقول هذا الذكر. فانتبه أن الشيطان لا يريد منك أن تقول هذه الأذكار، فكن بالمرصاد لكل من يمنعك من هذا الذكر. يجي لك إنسان يا شيخ عايز ما تردش عليه، سيبه لغاية ما تختم هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف أن الشيطان بيرسله عشان يضيع عليك الذكر الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المعقبات كما قال في الحديث: لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبير. يبقى تحرص على هذا، سواء جبت الأقل هو 10 و10 و10 أو جبت الأكثر 33 من كل واحدة، وتختم بقول لا إله إلا الله. طيب نرجع في الحديث أبي ذر لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن أنتم حتسبقوا اللي قبلكم ومحدش حبيبكم من بعدكم، وهم فرحوا أنه الفقراء أخذوا هذا. طيب الأغنياء عرف والأغنياء قالوا زي ما قال، زعل الفقراء ورجعوا تادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عايزين يفضلهم بشيء. الدين ما فيهوش خصوصيات، ده لك انت لوحدك ودي لفلان، لا لا، انه ما كان من صفه هو للجميع، ليه الحجر في هذا الشيء؟ فلذلك لما راحوا يشتكوا تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، زعلان ليه؟ وانت هتدفع من جيبك؟ يوم القيامه ربنا بيعطي من فضله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى التنافس لا يدفعك للحسد، حين تتنافس مع انسان في عمل الخير هو سبقك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا بنحفظ القران وانت بتحفظ القران، انا حفظت 10 سور وانت حفظت القران كله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اما انا اغضب في نفسي واحسد هذا الانسان واعمل، لا لا، احذر ان يسلبك الله ما حفظته، او يدخل عليك الشيطان بنوايا خطا في ذلك، فلا تؤجر لا في الدنيا ولا في الاخره. بقى اعرف النهاية: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل فلانا على فلان، فلان بيعرف يحفظ فلان ما بيعرفش يحفظ، احمد ربك على ما أعطاك، وذلك فضل الله يهبه ويعطيه لمن يشاء. برضو جاء في حديث لمعاذ رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك يا معاذ. فقلت: أنا أحبك يا رسول الله. يا بخت معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم بحاله بيقول له أحبك يا معاذ. طيب يحبه يقول خليك قاعد جنبي بقى ليل نهار، لا لا، ما فيش هذا شيء. أحبك يا معاذ ويرسله إلى اليمن، يبعثه لليمن ويخبره أنه حيموت صلى الله عليه وسلم قبل ما يرجع معاذ، يعني هترجع لعلك إن رجعت مررت على قبري، مررت على قبري. يبقى هنا حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما يدفعوش أنه خليكوا قاعدين جنبي، ولكن يبعثهم يجاهلون في سبيل الله ويعلمهم ويعطيهم ما يعتصمون به. فحبه لمعاذ رضي الله عنه قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى بعد كل صلاة تقول ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو تقول اللهم أعنا صيغة الجمع، أو تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل جاء عنه صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر جاء عن ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه، وحديث طويل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمس عنهم صلى الله عليه وسلم ذات غدا في يوم في صلاة الفجر، ما خرجش على الناس عليه الصلاة والسلام، قال: حتى كدنا نتراءى عين الشمس، يعني تكاد الشمس تشرق وإحنا ما صلناش الصبح قاعدين ينتظرون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج سريعا، فثوب بالصلاة، أقام بلال الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته. ما هو مش هيبقى الصلاة متأخرة وكمان حيطول فيها، فتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم حيث أنه يدرك قبل طلوع الشمس. وبعد ما خلص أعطى العذر أن ليه أنا تأخرت، ليه ما يدركش في هذه الصلاة على أول وقتها؟ قال على مصافكم، أعودوا خليكم صفوكم على ما أقول لكم ليه. ثم قال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إيه اللي خلاني أتأخر عنكم هذه الغداء؟ إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستسقلت. إذا نعس في صلاة عليه الصلاة والسلام، قام يقوم الليل كعادته عليه الصلاة والسلام، ولكن النعاس الله عز وجل أرسل عليه أنه لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، فاستثقلت يعني نمت تقيل قوي، أول مرة أستشعر ما حسيتش استثقلت. فإذا أنا بربي تبارك وتعالى ده في وحي بقى، يبقى هنا استثقل، مش ممكن حد يعرف صحيح في هذه الحالة أنه وحي من الله في هذه الحالة. إيه بقى اللي فيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم فإذا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملائكة فوق بيتناقشوا في إيه المخاصمة، معنى المناقشة والمجادلة في إيه؟ قال قلت لا أدري ربي، قالها ثلاثا، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفته. هذه من الأحاديث اللي فيها أشياء العقل لا يقدر يتخيلها، ولكن حدث ما قاله صواب، قال هذا شيء والله فعل به ذلك في المنام ودخل عقلي في هذا الشيء. هذه أشياء نؤمن بها على ما قاله النبي صلى الله وسلامه عليه. فيقول فرأيت ذلك فتجلى لي كل شيء وعرفته، فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت في الكفارات، في الكفارات. قال ما هن؟ أي الكفارات؟ قال قلت مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. هذه مما يختصم فيها، يعني ثوابها قد إيه، اللي بيعملوها أفضل من غيرهم ولا غيرهم أفضل، هذه مكفرة زوج تكفر عنهم إيه من الذنوب، هذه أشياء يعلمها الله عز وجل، لكن الملائكة قد يظنون فيها شيء أفضل من شيء وكذا. هنا أي الأشياء هذه أفضل، المشي الجماعات ولا الانتظار في الصلاة ولا الوضوء في السبرات، أنهي فيهم الملائكة تختصمون في ذلك؟ يختصم ولا ما يختصموش، المهم عرفنا أن هذه الأشياء من الكفرات، مما يكفر الله عز وجل عن عباده بها الذنوب، زي القعدة اللي انتم عادلها الآن، المكس في المسجد بعد الصلاة، قالوا عليكم بقى لكم ساعة في المسجد بعد الصلاة، والملائكة تقول هذه تكفر عنهم إيه الكبائر ولا الصغائر ولا تفعل كذا ولا تفعل، المهم أنها من الكفرات والحمد لله رب العالمين. يقول مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال ثم فيما بيتناقشوا في إيه تاني؟ قلت إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. إذا هذه من الدرجات اللي تكون للعباد، إطعام الطعام، يطعم الطعام، يلين في الكلام مع حسن الخلق، الصلاة بالليل، والناس نيام. قال سل يقول له ربه سبحانه أطلب يعلمه سل، فسيقول ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قال قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات. ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هنا كرم من الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم الأمة ذلك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم أو فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، إنها حق. إذا تتعلم هذا الشيء، الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كله، وخاصة ما أمره ربه قل في حديث آخر دبر كل صلاة، دبر كل صلاة مكتوبة بعدها تقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين، مع ما علمه في الحديث السابق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مع ما في حديث آخر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، احفظ هذه ولا تضيعها. إذا حفظتها وقلتها بعد الصلاة مش هتاخد منك 3 دقائق 4 دقائق، تقولها بعد الصلاة كن أجر عظيم تحافظ عليها ولا تضيعها على نفسك ولا على غيرك. ما تعودش نفسك بعد الصلاة تروح مكلم زميلك شمال يمين تكلم الإمام، أصبر لغاية ما يختموا الصلاة حتى لا تضيع الفضل في ذلك، والله أعلم. نكتب في هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.